خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله. وصدق رسول الله. مثل: ما يمسح دمعتك إلا إيدك. مثل من أمثالنا الشعبية يضرب في النصيحة بتعويد النفس احتمال الشدائد وعدم انتظار الشفقة من أحد، فلا يشفق عليك مثل نفسك، وما يمسح دمعتك إلا إيدك. علم: الدموع. اكتشف العلماء أن دموع الإنسان تحتوي على مادة مطهرة عجيبة الصفات أطلقوا عليها اسم ليزوزيم. هذه المادة لو تم تخفيفها بالماء بمعدل 6,000,000 مرة فإنها تظل قادرة على إبادة الكثير من الميكروبات. اكتشف أحد العلماء أيضا أن هذه المادة توجد بكمية كبيرة في معدة المصابين بالقرحة، وأنه في مقابل كل 4 رجال مصابين بقرحة المعدة هناك امرأة واحدة فقط تصاب بهذا المرض. يفسر العلماء هذه الظاهرة بأن المرأة بدموعها السهلة تخلص جسمها من مادة الليزوزيم السامة، بينما يحتفظ الرجل بها في جسمه نتيجة كبت الدموع. أيها السادة الرجال، لا تحبسوا دموعكم. ودعاء بالرحمة لصاحبة هذا الصوت العبقري والاختيارات الذكية والراقية لما يغنى من كلمات وأشعار في ذكرى مولدها. كانت سيدة الغناء العربي أم كلثوم سريعة البديهة حاضرة النكتة، ومما يروى عنها في هذا المجال أنها وعندما كانت عائدة من رحلة إلى أمريكا أخذت تصافح مضيفة الطائرة بحرارة ملفتة للنظر، مما جعل أحد معارفها عندما كان يستقبلها في المطار يقول لها: أنت تعرف المضيفة دي من زمان يا ست؟ أبدا، دي معرفة طياري. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.